ثم أجيب يوم الأربعاء بين الصلاتين. ولذلك جابر يقصد هذا الوقت ويدعو. بارك الله. وهذا ينفي كون يوم الأربعاء يوم نحس, يعني يوم نحس بالإطلاق هو نحس على قوم عاد, لأن أول العذاب في يوم الأربعاء وآخر في يوم الأربعاء الثاني, ثمانية أيام. على كل حال يرد حديث جابر أنه يجيب الدعاء. سم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب الحدود: والحدود جمع حد, والحد أصله ما يحجز بين الشيئين فيمنع اختلاطهما. سميت هذه العقوبات سميت هذه العقوبات حدودا لكونها تمنع من عن المعاودة, ويطلق الحد على التقدير. وهذه الحدود مقدرة من الشرع, تمنع الذي يقع فيها من معاودة المعصية, وتمنع غيره ممن تسول له نفسه الوقوع في نفس المعصية, فيتمنع الواقع وتمنع غيره. نعم. سلام. وهذه الحدود مقدرة من الشارع, ويطلق الحد على نفس المعاصي, نحو قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها, وعلى فعل فيه شيء مقدر. فلا تقربوها. عندي فلا تعتدوها. نعم. عندي فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تقربوها, لأن المحرمات لا تقرب, والواجبات لا تعتدى ولا تعدى. نعم. يعني الواجبات لا تتجاوز بالغلو فيزاد عليها, والمحرمات لا تقرب يقصر دونها. نعم. صلى الله عليك. وعلى فعل فيه شيء مقدر, نحو قوله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك. قال في الفتح: ضمن أنشدك أذكرك. فحذف الباء أي أذكرك الله رافعا نشدتي أي صوتي, وهو بفتح أوله ونون ساكنة وضم الشين المعجمة أي أسألك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. أصل أنشدك بالله وأسألك بالله, لكن عداها بنفسي لأنها تتعدى بنفسها وبالحرف, لا سيما إذا ضمنا أنشدك أذكرك. نعم. صلى الله عليه. استثناء مفرغ, إذ المعنى لا أنشدك إلا القضاء بكتاب الله. لا أنشدك شيئا يعني من عموم الأحوال, استثناء مفرغ من عموم الأحوال إلا ما ذكر. نعم. صلى الله عليه. فقال الآخر وهو أفقه منه, كأن الراوي يعرف أنه أفقه أو من كونه سأل أهل الفقه: نعم, فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا, بالعين المهملة والسين المهملة, فمثنات تحتية ففاء بزنة أجير, ومعناه على هذا فزنى بامرأته, وإني أخبرت أن على ابني الرجم, فافتديت منه بمئة شاة ووليدة, فسألت أهل العلم. يعني هذا الأفقه الذي سأل وافتدى, هذا يدل على فقه ولا ما يدل؟ لا يدل. نعم. مقتضى الفقه العمل. إيش؟ كيف؟ أقول مقتضى الفقه العمل بما أخبر. لا لا لا, هو عمل بما يريد أن يعمل بما أخبر به, يعني كأنه جاي وهو يعرف الحكم. لما سأل وأخبر أنه يفتدي ولده بمائة شاة أو وليدة, لكن جاء ليتأكد من النبي عليه الصلاة والسلام, لكن ما قاله النبي وعرضه على النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الفقه، هو مخالف للحكم الشرعي، مخالف للحكم. يعني هل حكم الزاني غير المحصن أن يفتدى بمئة شاة أو وليدة؟ لا. كيف يقول الراوي وهو أفقه منهم؟ نعم. يقول كأن الراوي يعرف أنه أفقه منه، أو من كونه سأل أهل الفقه، يعني سأل قبل فأفتي ولم يطمئن إلى ذلك، فأراد أن يتأكد من النبي عليه الصلاة والسلام بما يجب على ولده، هذا لا شك أنه فقه، كما أن الجواب له فقه فالسؤال أيضا له فقه. نعم. وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، أي مردود عليك، ومعناه يجب ردها لأن الحدود لا تقبل الفداء، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، كأنه صلى الله عليه وسلم قد علم أنه غير محصن، وقد كان اعترف بالزنا. واغدو يا أنيس، يعني ما يكفي اعتراف والده عليه، الوالد اعترف بأن الوالد كان عسيف أجير وأنه زنى بامرأته، لا يكفي حتى يعترف الولد أو يشهد أربعة. نعم. صلى الله عليك. واغدو يا أنيس، تصغير أنس رجل من الصحابة لا ذكر له إلا في هذا الحديث، وهو غير أنس بن مالك، إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. ما يدل على أن هذه هذا الباب لا مدخل فيه للنساء، وإنما هو من عمل الرجال، ما يقال يوضع نساء للحسبة وتفعل وتقرر وتثبت إقرار واعتراف وما أشبه ذلك كما يطالب به الآن، لا، هو من أعمال الرجال. أغدو يا أنيس لامرأة هذا، ما قال اذهبي يا فلانة أو يا علانة لأنها امرأة، لا، هذا من عمل الرجال لا يدخل فيه نساء. يعني بعض الناس يطالب الآن في يكتب في وسائل الإعلام ويثار أنه لماذا تقتصر الحسبة على الرجال ولا يكون فيها نساء، لا سيما في مثل هذا الباب الذي هو من أخص ما يخص النساء، امرأة وزانية يذهب إليها من قبل رجل إن اعترفت فارجمها، لكن لا يعني هذا أنه يخلو بها ويقررها بخلوها أبدا، كما قال بعض الفقهاء أنه يراوي وعلامة توبتها أن يراودها ثقة. نعم، ذكر هذا، علامة صحة توبة الزانية أن يراودها، هذا كلام ليس بالصح، وهذا يعرضها ويعرض هذا الثقة للفتنة، لكن بحضور محرمها يسأل أن اعترفت ترجم. نعم. صلى الله عليه. ليش؟ التحاليل الطبية الحديثة. لا لا، هذه قرائن، هذه قرائن لا يثبت بها أحد. نعم. صلى الله عليك. الحديث دليل على وجوب الحد على الزاني غير المحصن مئة جلدة، وعليه دل القرآن، وأنه يجب عليه تغريب عام، وهو زيادة على ما دل عليه القرآن، ودليل على أن ولذا لم يقل به الحنفية، تغريب لم يقل به الحنفية، لأنه زيادة على ما في النص، والزيادة على ما في النص نسخ عندهم، والأحاد لا ينسخ المتواتر، فلم يقولوا به، إضافة إلى الحجج التي أبدوها من أن التغريب يستلزم محرم، وتغريب المحرم معها عقوبة لغير الجاني، إلى غير ذلك من الكلام الذي يشار إليه. نعم. صلى الله عليه. ودليل على أنه يجب الرجم على الزاني المحصن، وعلى أنه يكتفى في الاعتراف بالزنا مرة واحدة كغيره من سائر الأحكام، وسيأتي ما في حديث ما يعز أن اعترف أربع مرات تركه النبي عليه الصلاة والسلام، تكرر الاعتراف أربع مرات، وأن من أهل العلم من يرى أنه لا يثبت الحد حتى يعترف أربع مرات كعدد الشهود. نعم. وإلى هذا ذهب الحسن ومالك والشافعي وداود وآخرون، ويقولون القضايا التي ثبتت في عهد خمس القضايا ما فيها تكرار للاعترافات إلا في قصة ماعز، إلا في قصة ماعز على ما سيأتي، دل على أنه يكفي الاعتراف مرة واحدة. وماعز أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدرع عنه الحد، أن لأنه جاء تائب وعلامات صدق التوبة عليه ظاهرة ونادم، لا يمنع من أن يعرض له بالرجوع. أما إذا اعترف اعترافا ملزما فلا يجوز لأحد أن يعفو عنه، ولا يجوز أن يشفع له أيضا. نعم. وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة وآخرون إلى أنه يعتبر في الإقرار بالزنا أربع مرات، مستدلين بما يأتي في قصة ماعز، ويأتي الجواب عنه في شرحه. وأمره صلى الله عليه وسلم أنيسا برجمها بعد اعترافها دليل لمن قال بجواز حكم الحاكم في الحدود ونحوها بما أقر به الخصم عنده، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو ثور كما نقله القاضي عياض. وقال الجمهور لا يصح ذلك، قالوا وقصة أنيس يتطرقها احتمال الإعذار، وأن قوله فارجمها بعد إعلامي أو أنه فوض الأمر إليه، والمعنى فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك، من يثبت ذلك بقولهم حكمت. قلت ولا يخفى أن هذه تكلفات، واعلم أنه صلى الله عليه وسلم اعترفت اعترافا شرعيا يعني ملزما كافيا لإقامة الحد، فوكل إليه أمر أخذ الاعتراف والرجم أيضا ما يترتب على هذا الاعتراف من حكم، فكونه يكل إليه هذه الأمر لا إشكال فيه، لكن كونه يثبت عنده الاعتراف ثم يأتي ليبلغ من بيده تنفيذ الحكم ثم يكل إليه مرة أخرى، هذا لا غير لازم. نعم. قلت ولا يخفى أن هذه تكلفات، واعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى المرأة لأجل إثبات الحد عليها، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أمر باستتار من أتى بفاحشة وبالستر عليه، ونهى عن التجسس، وإنما بعث إليها لأنها لما قذفت المرأة بعث إليها صلى الله عليه وسلم قذفت المرأة بالزنا لأنها لما قذفت المرأة بالزنا بعث إليها صلى الله عليه وسلم لتنكر أو تطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط عنه، فكان منها الإقرار فأوجبت على نفسها الحد. ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن رجلا أقر أنه زنى بامرأة فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة، ثم سأل المرأة فقالت كذب، فجلده حد الفرية 80. وقد سكت عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائي. يعني لا يقبل قول أحد على أحد، إذا اعترف على نفسه بالزنا فلا بد أن يوجد طرف آخر مزني به، لكن لا يبحث عنه، زنا يجلد حد الزنا، أما الطرف الآخر فمثله إن اعترف أو قامت البينة عليه يجلد حد الزنا أو يرجم كان محصنا، وإلا إن اعترف وعين المزني بها كما حصل بقصة العسيف فإنه حينئذ يؤتى بهذه المرأة ويذهب إليها فتقرر، إن اعترفت بالزنا رجمت، وإن طالبت بالحد وأنكرت جلد الحد. يجمع عليها الاثنين. يجمع عليها الاثنين. لابد، لأن حق المخلوق لابد أن يطالب به. ما عليش. نعم. أيوه. إيه. يجلد حد الفرية ثم يرجم، وهل يجمع له بين الرجم والجلد؟ الجلد 100 والرجم ولا ما يجمع؟ سيأتي في حديث عبادة بن صامت الآتي: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب الثليب جلد 100 والرجم. سيأتي هل يجمع بين الجلد والرجم ولا لا. أما حقوق العباد تؤخذ منه ولو رجم، يجلد قبل ذلك حد الفرية ثم يرجم، هذا ما في إشكال. نعم. صلى الله عليه. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. إشارة إلى قوله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا، بين. وهذا من باب النسخ أو باب البيان، يعني هل نسخت الآية بالحديث أو جاء الحديث مبينا للآية، لأن الآية إلى أمد. الجمهور يقولون مبينة، لأن الآحاد لا ينسخ المتواتر، والذي يقول أن الآحاد ينسخ المتواتر يقول لا مانع من أن يكون نسخا فرفع حكمها، لأن الحكم الحبس، الحكم الحبس، رفع هذا الحبس بما جاء في حديث عبادة. نعم. بين به أنه قد جعل الله لهن السبيل بما ذكر في الحديث، وفيه مسألتان: الأولى حكم البكر إذا زنى، والمراد بالبكر عند الفقهاء الحر البالغ الذي لم يجامع في نكاح صحيح. وقوله بالبكر هذا خرج مخرج الغالب، لا أنه يراد به مفهومه، لأن مفهومه مردود بقصة العسيف، مفهومه معارض بقصة العسيف لما زنى البكر بثيب يجلد 100 وينفى سنة ولو زنى بثيب. أما قوله البكر بالبكر هذا خرج مخرج الغالب. نعم. صلى الله عليه. فين؟ أي. رفع للإمساك المذكور فيكون نسخ. طيب هنا الشيخ قال من نكاح صحيح الصغيرة التي صح نكاحها ولا توقع. طيب ووطئت. التي يوطأ مثلها وين؟ صغيرة. إذا كانت يوطأ مثلها ووطئت ذاك ما يسمى وطأ، إذا كانت لا يوطأ مثلها ما لا يسمى وطأ، فلا تعتبر ثيب بهذا. نعم. حكما ولو زالت بكارته، ولو وطئت مرات كثيرة لكن لا بنكاح صحيح فإما تزال بكر. نعم. العقد مجرد العقد يكون بكر وين؟ قبل الوطء بكر. قبل الوطء لا بد أن توطأ في نكاح صحيح، فإن وطئت بزنا أو نكاح فاسد لا تسمى ثيب. نعم. وقوله بالبكر هذا خرج مخرج الغالب، لا أنه يراد به مفهومه، فإنه يجب على البكر الجلد سواء كان مع بكر أو ثيب كما في قصة العسيف. وقوله ونفي سنة فيه دليل على وجوب التغريب للزاني البكر عاما، وأنه من تمام الحد، وإليه ذهب الخلفاء الأربعة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، والدعي فيه الإجماع، وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يجب التغريب، واستدل الحنفية بأنه لم يذكر في آية النور، فالتغريب زيادة على النص وهو ثابت بخبر الواحد فلا يعمل به فلا يكون ناسخا. وجوابه أن الحديث مشهور لكثرة طرقه وكثرة من عمل به من الصحابة، وقد عملت الحنفية بمثله بل بدونه كنقض الوضوء من القهقهة مع ضعف ما جاء فيه، مع ضعف الحديث. اتفق الحفاظ على ضعف حديث نقض الوضوء بالقهقهة وجواز الوضوء بالنبيذ، كلها متفق على ضعفها. نعم. وجواز الوضوء بالنبيذ وغير ذلك مما هو زيادة على ما في القرآن، وهذا منه. وقال ابن المنذر: أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله، ثم قال: إن عليه جلد 100 وتغريب عام، وهو المبين لكتاب الله. وخطب بذلك عمر على رؤوس المنابر. وكأن الطحاوي لما رأى ضعف جواب الحنفية هذا أجاب عنهم بأن حديث التغريب منسوخ بحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم قال في الثالثة: فليبعها، والبيع يفوت التغريب. قال: وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة، لأنها في معناها. قال: ويتأكد بحديث: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال: وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال انتهى. وفيه ضعف، لأنه مبني على أن العام إذا خص لم يبق دليلا، وهو ضعيف كما عرف في الأصول. ثم نقول: الأمة خصصت من حكم. نعم، العام إذا خصص يضعف، لكنه لا ترتفع دلالته على بقية الصور غير الخاصة. نعم. لأنه زيادة على النص، والزيادة على النسخ نسخ. إيه تختلف، في شيء من اختلاف بين النوعين تغير، وهو ثابت بخبر الواحد فلا يعمل به لأنه يكون ناسخا. ما يختلف قريبا. نعم. ثم نقول: الأمة خصصت من حكم فلا يكون نسخا. مش عندك؟ يقول: فلا يعمل به في أول الكلام، وثابت بخبر الواحد، وثابت بخبر الواحد فلا يعمل به فلا يكون ناسخا. إيه فلا يكون ناسخا عنده، لأنه يقتضي النسخ فلا ينسخ به. نعم. ثم نقول: الأمة خصصت من حكم التغريب، وكان الحديث عاما في حكم الذكر والأنثى والأمة والعبد، فخصصت منه الأمة، وبقي ما عداها داخلا تحت الحكم. واستدل الهادوية بما ذكره المهدي في البحر من قوله: قلت: التغريب عقوبة لا حد، لقول علي عليه السلام: جلد 100 وحبس عام، ولنفي عمر في الخمر ولم ينكر. ثم قال: لا أنفي بعدها أحدا، والحدود لا تسقط. انتهى. يعني كأن التغريب ليس من باب الحد وليس من تمامه، وإنما هو تعزير يخضع لرأي الإمام، إن رأى المسألة في المصلحة فيه غرب، وإلا فلا. نعم. وقال: ولا يخفى ضعف ما قاله، أما كلام علي فإنه مؤيد لما قاله الجماهير، فإنه جعل الحبس عوضا عن التغريب فهو نوع منه. وأما نفي عمر في الخمر فاجتهاد منه وزيادة في العقوبة، ثم ظهر له أنه لا ينفي أحدا باجتهاده، والنفي بالزنا نص، ويروى عن علي عليه السلام. وقال مالك والأوزاعي: إن المرأة لا تغرب، قالوا: لأنها عورة، وفي نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة، ولهذا نهيت أن تسافر مع غير محرم. ولا يخفى أنه لا يرد ما ذكروه، ولأنه قد شرط من قال بالتغريب أن تكون مع محرمها، وتكون أجرته منها إذا وجبت بجنايتها. وقيل في بيت المال كأجرة الجلاد. وأما الرق فإنه ذهب مالك وأحمد وغيرهما. الرقيق. وأما الرقيق. وأما الرق الرقيق فإنه ذهب إلى آخره. وأما الرقيق فإنه ذهب مالك وأحمد وغيرهما إلى أنه لا ينفى، قالوا: لأن نفيه عقوبة لمالكه لمنعه نفعه مدة تغريبه، وقواعد الشرع قاضية أن لا يعاقب إلا الجاني، ومن ثم سقط فرض الجهاد والحج على المملوك. وقال الثوري وداود: ينفى لعموم عدم التغريب، يعني من باب تخفيف الحد على هذا النوع، يعني من الرقيق الذي لا يملك نفسه وليس لديه من الآلة ما يستطيع الدفاع به عن نفسه، لا سيما في الجنس الأنثى، يعني خفف عن الحكم من ذلك التغريب. وأما كونه عقوبة لغير الجاني، فأيضا تغريب المرأة عقوبة لزوجها وتفويت لمصالحها، وتغريب الزوج لا شك أنه يتعدى ضرره إلى الزوجة وأولادها. فعلى كل حال الأحكام الشرعية الثابتة بنصوص صحيحة لا تعارض بمثل هذه التعليلات. نعم. صلى الله عليه. وقال الثوري وداود ينفى لعموم أدلة التغريب وبقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فتنفى تغرب نصف سنة على كلام. نعم. وينصف في حق المملوك لعموم الآية. وأما مسافة التغريب فقالوا أقله مسافة القصر لتحصل الغربة، وغرب عمر من في المدينة إلى الشام، وغرب عثمان إلى مصر، ومن كان غريبا لا وطن له غرب إلى غير البلد التي واقع فيها المعصية. المسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم والثيب بالثيب، المراد بالثيب من قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل والمرأة مثله. سر وطئ. أحسن عليك. المراد بالثيب من قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل والمرأة مثله، وهذا الحكم يستوي فيه المسلم والكافر، والحكم هو ما دل له قوله جلد مئة والرجم، فإنه أفاد أنه يجمع للثيب بين الجلد والرجم، وهو قول علي عليه السلام كما أخرجه البخاري أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشعبي لعلي عليه السلام قيل لعلي، قيل شيخ قال الشعبي قيل لعلي، قال الشعبي قيل لعلي عليه السلام جمعت بين حدين، فأجاب بما ذكر، يعني جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الحازمي وذهب إلى هذا أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر وهو مذهب الهادوية، وذهب غيرهم إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم. قالوا وحديث عبادة هذا منسوخ بقصة ماعز والغامدية والجهينية واليهوديين. الجهنية امرأة من جهينة. على الخلاف هل الغامدية هي الجهنية على ما سيأتي، لأنهم قالوا أن غامد بطن من جهينة، سيأتي في شرح حديثها، لكن الجهنية غير موجودة في أكثر النسخ، في الغامدية فقط. نعم. فإنه صلى الله على كل حال القضايا التي حدثت في عهد عليه الصلاة والسلام ليس فيها ما ذكر من الجمع بين الرجم والجلد، إلا أنه في حديث الباب صريح، فمن قال أنه يكفي في ثبوت الحكم ما يدل عليه ولو بخبر واحد، ولو جاءت جميع الأخبار غير مذكور في هذا الحكم اكتفاء بما ذكر في هذا الخبر، وهذا مضطرد، يكتفى بما جاء بطريق ملزم ولا يحتاج أن يكرر ذكره في كل مناسبة، إذا عرف الحكم خلاص انتهى ما يحتاج إلى تكرير. نعم. ها؟ إيه ما هو بتغريب كلام الجمع بين الرجل. الجمع الرجل ربما تأخر الحوادث. لا ما يلزم، لا لأن حديث عبادة دليل على أنه متقدم. نعم متقدم حديث عبادة وفيه بيان الآية. نعم. صلى الله عليك. وحديث عبادة هذا منسوخ بقصة ماعز والغامدية والجهنية واليهوديين، فإنه صلى الله عليه وسلم رجمهم ولم يرد أنه جلدهم. قال الشافعي فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر ساقط عن الثيب. قالوا وحديث عبادة متقدم، وأجيب بأنه ليس في قصة ماعز ومن ذكر معه على تقدير تأخرها تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك روايته لوضوحه ولكونه الأصل، أن يكون ترك روايته. نعم. وأجيب بأنه ليس في قصة ماعز ومن ذكر معه على تقدير تأخرها تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك ترك روايته ترك روايته. يجوز يجوز أيضا ترك روايته، لكن أقول تركت، لكن ترك روايته لوضوحه. لاحتمال أن يكون ترك روايته لوضوحه ولكونه الأصل. واحتج الشافعي بنظير هذا حين عُرض في إيجاب العمرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة، فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه، إلا أنه قد يقال إن جلد من ذكر من الخمسة الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع مع كثرة من يحضر عذابهم من طوائف المؤمنين لبعد ألا يرويه أحد ممن حضر. فعدم إتيانه في رواية من الروايات مع تنوعها واختلاف ألفاظها دليل على أنه لم يقع الجلد، فيقوى معه الظن بعدم وقوعه. وفعل علي عليه السلام ظاهر أنه اجتهاد منه، لقوله جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ظاهر أنه عمل برأيه في الجمع بين الدليلين، فلا يتم القول بأنه توقيف، وإن كان في قوله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشعر بأنه توقيف. قلت ولا يخفى قوة دلالة حديث عبادة على إثبات جلد الثيب ثم رجمه، ولا يخفى ظهور أنه صلى الله عليه وسلم من رجمه لم يجلد من رجمه، ولا يخفى ظهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد من رجمه، فأنا أتوقف في الحكم حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. وكنت قد جزمت في منحة الغفار بقوة القول بالجمع بين الجلد والرجم، ثم حصل لي التوقف ها هنا. يعني قضايا متعددة لم يذكر فيها الجلد، يعني يقوى الظن أنه لم يحصل، لكن من قال أن الحكم يثبت بدليل واحد وإذا سكت عنه في مناسبات أخرى أنه لا ينفي ذلك الدليل كان قوله هو الأصل. قوله إن كان في قوله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشعر بأنه توقيف، يعني كأنه جلدها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي نصت على الجمع بين الجلد والرجم، هذا توقيف. إن كان مستند حديث عبادة ما خفي على الأئمة، لكنهم عارضوه بالوقائع الأخرى التي لم يحصل فيها الجلد. إذا كان استناده إلى هذا الخبر، وإن كان استناده إلى فهم من عموم السنة بأنه يجمع بينه، فهذا لا شك أنه يرجع إلى اجتهاده. يعني مثل ما قيل في قصة ابن عباس مع مولاه حينما جاء من الشام وقد صاموا يوم الجمعة ورأوا الهلال وأفطروا، وأما بالنسبة لمن كان في المدينة لم يروا الهلال فأصبحوا صائمين، وقال المعاوية الناس صاموا أفطروا وأنتم، يقوله غلامه. فابن عباس رضي الله عنه قال لا نزال نصوم حتى نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يستدل به من يقول باختلاف المطالع. فقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أنهم أو أنه أمرهم بأمر خاص يدل على أنهم لا يصومون حتى يروا الهلال وإن رآه غيرهم. وإن كان من فهمه لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهذا يستدل به هذا الطرف والطرف الآخر، كلهم يستدلون بهذا، فيبقى أن المسألة للاجتهاد فيها مدخل، للاجتهاد فيها مدخل. نعم. في القضايا التي لم يذكر فيها الرجم، لا هو ما عندنا ما يدل على ذلك إلا أنه إن كان استدل بحديث عبادة فهذا واضح أنه توقيف، لكنه معارض بالقصص الأخرى التي عارضوا بها من يقول بعدم الجمع بينهما، وإن كان عنده سنة خاصة، كان عنده سنة خاصة تدل على الجمع فهذا لا شك أنه توقيف. نعم. صلى الله عليه. جلدتها بكتاب الله، يعني ما جاء صريحا في آية النور زانية والزاني فجلد كل واحد منهم 100 جلدة، هذا زاني وهذه زانية، جلد الزانية بسنة رسول الله. نعم. ورأى أن هذا شامل للثيب والبكر، لكن أصرح من هذا ما جاء في حديث عبادة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. نعم. كونه لم يذكر في الحديث الأخرى لا يعني نفيه، عدم الذكر ليس بذكر للعدم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، من المسلمين؟ رجل من المسلمين. أن تقرأ في الشرح ولا المتن؟ ما تقرأ المتن؟ لا، أنا عندي الشرح بعد، ما في متن، ما عندي، ما أنا عندي أقرأ الشرح اللي عندي ما أدخل فيه المتن. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه. حتى في المتن عندي ما في المسلمين. وين؟ ما في لا في المتن ولا في الشرح زيادة. لا لا، موجود من المسلمين ومعروف في الرواية. نعم. قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه. يعني الرواة كلهم يسوقون الحديث بهذا اللفظ: يا رسول الله، إني زنيت. والعادة جرت أن الرواة إذا وجد مثل هذا اللفظ الذي فيه نسبة العمل القبيح والشنيع إلى قائله أنهم يكنون عنه بالضمير فيقولون إنه زنى، كما قالوا هو على ملة عبد المطلب. أبو طالب نسب الفعل إلى نفسه فقال أنا، لكن الرواة كلهم يقولون هو على ملة عبد المطلب، لا يريد واحد منهم أن ينسب هذا الكلام إلى نفسه. وهنا قال: إني زنيت، لأن هذا البيان وهذا اللفظ وهذا بهذا اللفظ مطلوب، لا يتم الاعتراف إلا بهذا اللفظ. يعني لو قال الراوي: فجاء رجل فقال إنه زنى، احتمال أن يكون اللفظ الأصل هذا الرجل الذي اعترف قال إنه زنى، وهو لا يثبت به حد. يعني لو جاء شخص زاني واعترف أمام القاضي قال إنه زنى، ضمير يعود على من؟ لا بد أن ينسب الزنا إلى نفسه. نعم. صلى الله عليه. أي انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي يستقبل بها وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات. ثنى ولا ثنى؟ نجيب التشديد. لا، ثني مرتين، لكن ثنى عليه 4 مرات. حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ فقال: لا. فقال: هل أحسنت؟ أحسنت. هل أحسنت؟ لأن الرجل ينسب إليه الإحسان على أنه هو الفاعل، محسنين غير مسافحين، والمرأة محصنة وجمعها محصنات. نعم. فقال: هل أحصنت؟ بفتح الهمزة فحاء مهملة فصاد مهملة، أي تزوجت؟ فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. إيه، لا بد من الاستفصال، لأن المجنون لا يقبل اعترافه، وسيأتي مزيد في الاستفصال. نعم. كيف تزوجت؟ المراد به الوطء. لأن الزواج يطلق ويراد به العقد ويطلق ويراد به الوطء على خلاف بينهم في الحقيقة من اللفظين. نعم. متفق عليه. الحديث اشتمل على مسائل: الأولى أنه وقع منه إقرار 4 مرات، واختلف العلماء هل يشترط تكرار الإقرار بالزنا 4 أم لا. ذهب من قدمناه وهو الحسن ومالك والشافعي وداود وآخرون إلى عدم اشتراط التكرار، مستدلين بأن الأصل عدم اشتراطه في سائر الأقارير كالقتل والسرقة، وبأنه صلى الله عليه وسلم قال لأنيس: فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر تكرار الاعتراف ولو كان شرطا معتبرا لذكره صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام البيان ولا يؤخر عن وقت الحاجة. وذهب الجماهير إلى اشتراط التكرار بالإقرار بالزنا 4 مرات، مستدلين بحديث ماعز هذا. وأجيب عليه بأن حديث ماعز اضطربت الروايات في عدد الإقرارات فجاء هنا 4 مرات، ومثله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم، ووقع في طريق أخرى عند مسلم أيضا 2 أو 3، ووقع في حديث عنده أيضا من طريق أخرى فاعترف بالزنا 3 مرات. وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: قد شهدت على نفسك 4 مرات، حكاية لما وقع منه، فالمفهوم غير معتبر. وما كان ذلك إلا زيادة في الاستثبات والتبيين. ولذلك سأل صلى الله عليه وسلم هل به جنون، وأمر من يشم رائحته أهو شارب خمر، وجعل يستفسره عن الزنا كما سيأتي في ألفاظ عديدة، كل ذلك لأجل الشبهة التي عرضت في أمره. ولأنها قالت الجهنية: أتريد أن تردني كما رددت ماعز، فعلم أن الترديد ليس بشرط في الإقرار. وبعد: فلو سلمنا أنه لا اضطراب وأنه أقر 4 مرات فهذا فعل منه من غير أمره صلى الله عليه وسلم ولا طلبه لتكرار إقراره، بل فعله من تلقاء نفسه، وتقريره عليه دليل جوازه لا شرطيته. واستدل الجمهور بالقياس على أنه قد اعتبر في الشهادة على الزنا 4، ورد بأنه استدلال واضح البطلان، لأنه قد اعتبر في المال عدلان، والإقرار به يكفي 1 اتفاقا. المسألة الثانية: دلت ألفاظ الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفصال عن الأمور التي لا ما ذكر من اضطراب 2 أو 3، فالعبرة بما اتفق عليه جل الرواة من أنه اعترف على نفسه 4 مرات، تجاء في اللفظ النبوي شهدت على نفسك 4 مرات، فلا عبرة بمن قال 2، ولعله في أماكن متعددة، في مكان اعترف 2 وفي آخر اعترف 2 وهكذا، فالاضطراب انتفى بترجيح 4. وأما كونه يقاس على غيره من الإقرارات من كالسرقة لا يحتاج أن يعترف أكثر من مرة، القتل لا يحتاج أن يعترف بأكثر من مرة، فهذه اجتهادات في مقابلة نص صحيح صريح فلا اعتبار بها، وهذه لا شك أنها أقيسة على محرمات أخرى في مقابل نص، والقياس في مقابل النص لا شك أنه فاسد الاعتبار عند أهل العلم. نعم. صلى الله عليه. المسألة الثانية: دلت ألفاظ الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفصال عن الأمور التي لا يجب معها الحد، فإنه روي في هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالة عليها، ففي حديث بريدة أنه قال له: أشربت خمرا؟ قال: لا. وأنه قام رجل يستنكهه فلم يجد فيه ريحة، وفي حديث ابن عباس: لعلك قبلت أو غمزت، وفي رواية: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال: نعم. وفي حديث ابن عباس: أنكتها لا يكني، رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة: أنكتها؟ قال: نعم. قال: دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ في البئر؟ قال نعم. قال تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال فما تريد بهذا القول؟ قال تطهرني فأمر به فرجم. فدل جميع ما ذكر على أنه يجب الاستفصال والتبيين، وأنه يندب تلقين ما يسقط الحد، وأن الإقرار لا بد فيه. مع اختلاف بين هؤلاء الرناة ما يحتف بهم من أحوال وظروف وأزمان وأماكن، إذا وجدت هذه القضايا نادرة مثلا، أو حصلت هفوة من شخص كان على في سمته وسيرته على خلافها، إذا وقعت منه الهفوة أو الزلة يستر عليه ويلقن لا مانع. وكذلك إذا كان المجتمع نظيف وطاهر من هذه القاذورات ولم يحصل فيه إلا الشيء النادر، يمكن أن يستعمل مثل هذا الأسلوب. أما إذا وجد شخص مقترف للجرائم وله سوابق كثيرة مثل هذا، لا يستعمل معه هذا الأسلوب، لأنه لا بد من قطع دابر الفساد، ولا يمكن أن يقطع دابر الفساد إلا بقطع دابر المفسدين. وكذلك إذا انتشرت وشاعت في بلد أو في زمان أو مكان، فلا بد من تطهير بلاد المسلمين من هذه الفواحش والمنكرات. نعم. كيف؟ حتى اعترف الرابعة. لا بد أربعة. شو؟ إيه لكن ما في بيان. يعني حديث مجمل يرد إلى المبين. يعني اعترفت الاعتراف الشرعي الملزم للحد. نعم. فدل جميع ما ذكر على أنه يجب الاستفصال والتبيين، وأنه يندب تلقين ما يسقط الحد، وأن الإقرار لا بد فيه من اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير المواقعة. وقد روي عن جماعة من الصحابة تلقين المقر، كما أخرجه مالك عن أبي الدرداء وعن علي عليه السلام في قصة شراحة، فإنه قال لها علي عليه السلام: استكرهتي؟ قالت: لا. قال: فلعل رجلا أتاك في المنام الحديث. وعند المالكية أنه لا يلقن من اشتهر بانتهاك المحرمات. وقوله: أشربت خمرا؟ دليل على أنه لا يصح إقرار السكران، وفيه خلاف. وفيه دليل على أنه يحفر للرجل عند رجمه، لأنه في حديث بريدة عند مسلم: فحفر له حفيرة. وعند البخاري أنها لما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. زاد في رواية: حتى مات. وأخرج أبو داود أنه قال صلى الله عليه وسلم، يعني حين أخبر بهربه: هلا رددتموه إلي؟ وفي رواية: تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. هو جاء تائبا، قد تاب توبة وقسمت بين 70 من أهل المدينة لو وسعتهم، لكن يكرر التوبة بعد أن هرب منها، ويكرر التوبة من هذا الهرب، فتمحى عنه ذنوبه ويستقبل حياة جديدة. نعم. وأخذ من هذا الهادوية والشافعي وأحمد أنه يصح رجوع المقر عن الإقرار، فإذا هرب يترك لعله يرجع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعله يتوب إشكال، لأنه ما جاءه إلا تائبا يطلب تطهيره من الذنب. وقد أخرج أبو داود أنه قال صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز: والذي نفس محمد بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. ولعله يجاب بأن المراد لعله يرجع عن إقراره ويتوب بينه وبين الله تعالى فيغفر له، أو المراد يتوب عن إكذابه نفسه. وأعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم فاذهبوا به وارجموه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحضر الرجم، وأنه لا يجب أن يكون أول من يرجم الإمام في من ثبت عليه الحد بالإقرار. ولهذا ذهب الشافعي والهادي، والأولى حمل ذلك على الندب، وعليه يحمل ما أخرجه البيهقي عن علي عليه السلام أنه قال: أيما امرأة بغى عليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام أول من يرجو. فإن ثبت بغى عليها ولدها يعني حبلت من الزنا، فبغي الولد بظهور أمرها وانتشار وفضيحتها بسبب الحمل. نعم صلى الله عليه. أو كان اعتراف فالإمام أول من يرجم، فإنه ثبت بالبينة فإن ثبت بالبينة فأول من يرجم الشهود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك قبلت أو غمزت بفتح الغين والمعجمة والميم فزاي في النهاية، أنه فسر الغمز في بعض الأحاديث بالإشارة كالرمز بالعين أو الحاجب، ولعل المراد هنا الجس باليد، لأنه ورد في بعض الروايات: أو لمست عوضا عنه أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري ومسلم. والمراد استفهام، يعني كأنه فهم من الزنا، يعني باعتبار هذه الاستفصالات خشية أن يكون فهم من الزنا معناه الأعم، فالعين تزني والأذن تزني والرجل تزني، لكن الذي يترتب عليه الحد ما يصدق ذلك وهو الفرج. نعم. والمراد استفهامه هل أطلق لفظ الزنا على أي هذه مجازا، أو وأن ذلك كما جاء في العين تزني وزناها النظر. والحديث دليل على التثبت وتلقين المسقط للحد، وأنه لا بد من التصريح بالزنا باللفظ الصريح الذي لا التلقين المسقط. التلقين ما في إشكال. نعم. والتلقين المسقط للحد، وأنه لا بد من التصريح بالزنا باللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير ذلك. يكفي قف على هذا. اللهم صل وهرب لا صلناه ولا يقبل، ما دام شرع في تنفيذ الحد ثبت عند الإمام أنه لا يقبل. فلا تركتموه. من الأصل النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لماعز غير مرتاح إلى رجمه، رجل جاء تائب مقدم نفسه للحد، فمثل هذا يتجاوز عنه ما لا يتجاوز عن من لا يشبهه في هذه الحالة. الحاكم إذا ثبت عنه الحد لا يجوز أن يرجع عنه بحال، فإن عفى فلا عفى الله عنه.